الحمد لله رب العالمين، وصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، والأخفش بعد كسر الضم أبدل بياء، وعنه الواو في عكسه، ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبله قيل وأخمل. لما تكلم عن مذهب حمزة في التخفيف الرسمي الذي بدأه بقوله وقد رووا أنه بخط كان مسهلا، قد بيناه بالأمس أن من الهمزات ما يكون مرسوما على واو، ومنها ما يكون مرسوما على ياء، ومنها ما ليست له صورة، وبينا أن ذلك في كلمات مخصوصة فلا يقاس عليها نظائرها، بل تلك كلمات مخصوصة ورد فيها النص في التخفيف الرسمي فلا يقاس عليها نظائرها. استكمالا لذلك قال رحمه الله تعالى: ومستهزئون الحذف ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخملا. هذا هو القسم الثالث، وهو الهمز الذي لا صورة له. هذا هو القسم الثالث من الهمز الذي لا صورة له. ومستهزئون الحذف ونحوه، هذا بيان لبعض الكلمات المهموزة التي ليس لهمزتها صورة في خط المصحف فيوقف عليها بحذف الهمزة على مذهب من يتبع التخفيف الرسمية لحمزة. فقوله ومستهزئون الحذف ونحوه، ونحوه أي من كل همز مضموم ليس لها صورة في خط المصحف، قبلها كسرة وبعدها واو، من كل همزة مضمومة بعدها واو وقبلها كسرة، مستهزئون الحذف فيه ونحوه، قس عليه، من كل همز ليس له صورة وكان هذا ضابطه، وكان هذا الهمز مضموما بعده واو وقبله كسر، مستهزئون، فمالئون، متكئون، الخاطئون، ليواطئوا، أنبئوني، استنبئونك، ليطفئوا، فهذه الهمزات كلها ونحوها من الهمز الذي لا صورة له، وضابطه كما قلنا أن يكون الهمز مضموما وبعده واو وقبله كسرة، كمستهزئون، وقس عليه فمالئون، ومتكئون، ونحو ذلك. يعني وضم في الحرف الذي قبل الهمز، مستهزئون حذف فيه ونحوه، وضم وكسر وضم. فمثل هذا في التخفيف الرسمي لحمزة يحذف هذه الهمزة مستهزئون، فتبقى الزاي مكسورة بعدها واو، والواو يناسبها الضم، إذن يلزم ضم هذه الزاء حتى تناسب الواو بعد حذف الهمزة، فنقول مستهزون. كذلك فمالئون فمالون، متكئون متكون، الخاطئون الخاطون، أنبئوني أنبوني، وهكذا. إذن فكما بين أن هذه الهمزة إذا حذفت بقيت بقي الحرف الذي قبلها مكسورا بعده واو، والواو لا يناسبها الكسر، فلزم ضم الحرف الذي قبل الواو حتى يناسبها، وهذا كما قال في مستهزئون ونحوه، قس عليه مستهزئون مالون متكئون متكون الخاطون ونحو ذلك، مع أن هذا مقروء به ليس لحبزة في حال الوقف عليه. فنجد أن نافع إمام المدينة حينما يقرأ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والصابون، هذه قراءته، قراءة سبعية عن نافع، فإذا قرأ له الصابئون يقرأها والصابون حيثما جاء هذا اللفظ، الصابون والصابين فيناسبون هنا الصابون. فإذن هذه لغة عربية قد قرأ بها غير حمزة من القراء السبعة، قرأ بها إمام المدينة نافع. فقول الناظم هنا مستهزئون الحذف فيه ونحوه، فإذا كما قلنا هذا هو التخفيف الرسمي في الهمز الذي لا صورة له، وضابطه أن تكون الهمزة مضمومة بعدها واو وقبلها كسرة، فإذا حذفت الهمزة بقي الحرف الذي قبل الواو مكسورا وبعده واو، والواو لا يناسبها الكسر، فيضم الحرف الذي قبل الواو حتى يناسب الضم الواو في مستهزئون ونحو ذلك مما يقاس عليه من كل همز ليس له صورة في خط المصحف. فحمز يقرأه بحذفه مستهزئون مالون متكون ويستنبونك ليطفوا، وهكذا. قال رحمه الله تعالى ناظم وكسر قبل قيل وأخملا، مستهزئون حذف فيه ونحوه، وضم وكسر وضم وكسر قبل قيل وأخملا، قلنا وضم أي ضم الحرف الذي قبل الهمز، هذا هو المقروء به. وأما قوله وكسر قبل، هذا شاذ لا يقرأ به. فقوله مستهزئون بعد حذف صورة الهمزة، فذكر أن هناك من أبقى الكسر على ما هو عليه مع الواو، قال وهذا قول خامل، قول لا يعمل به، قول لا يمكن تطبيقه حتى. وأخملا ليس المقصود الضم والكسر معا، وإنما المراد الكسر، ولو أراد الضم وكسر لقال قيلا وأخملا، لكن قوله قيل عاد إلى القول بالكسر بقاء الكسر مع حذف الهمز، هذا قول خامل، قول شاذ لا يعمل به. لكن لا يلتبس عليك قوله قيل وأخملا، أخملا هنا أنها عائدة إلى الضم والكسر معا، لا، بل هي عائدة إلى الكسر. وأما الضم فكما قلنا وجه صحيح مقروء به كما قرأ به نافع وغيره. وهذا ما نبه إليه الناظم، فالناظم لم يحكم بالإخمال على هذا وجه، يعني وجه الضم، وإنما حكم على وجه الكسر لأنه مخالف للغة ويتعذر، كما قال يتعذر، لأن إذا قلنا مستهزي ثم الواو مضمومة هذا أمر متعذر، لا يمكن، لا يمكن أن ننطق بمستهزئون، ما يمكن هذا. فقال كما قال: قود خامل متعذر شاذ لا يعمل به، والذي عليه العمل أن بعد حذف هذه الهمزة نضم الحرف الذي قبلها حتى يناسب الواو التي بعدها، مستهزون مالون خاطون وهكذا، فهذا هو الذي عليه العمل. أما بقاء الكسر بعد حذف الهمز مع وجود الواو هذا قول خامل كما قال، ومع صعوبة أيضا تطبيقه في القواعد فهو قول خامل. ثم قال: وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما ها ويام ولا والبا ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأملا. هذه قاعدة هنا مهمة جدا. وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا. الهمز الذي يكون في وسط الكلمة قسمان: قسم يكون في وسط الكلمة بحسب الحقيقة، قسم يكون في وسط الكلمة بحسب الحقيقة والواقع، بأن يكون الحرف الذي قبل الهمزة من بنية الكلمة وأصلا من أصولها لا ينفصل عنها. فمثلا نحو سأل، فالهمزة هنا متوسطة، متوسطة بنفسها، فالسين التي قبلها من بنية الكلمة. فقوله وما فيه يلفى واسطا بزوائد، فالهمز المتوسط كما قال قسمان: قسم منه يكون متوسطا بنفسه، وقسم يكون متوسطا بزائد. فمثال المتوسط بنفسه نحو مثلا سأل يئس، فهذا قسم متوسط بنفسه. رؤوف، وتخفيف هذا القسم يكون وفق القواعد السابقة: هذا القسم المتوسط بنفسه تخفيفه يكون بحسب ما تقدم معنا من قواعد، وفي غير هذا بين. ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء، ثم قال: وفي غير هذا بين. صور الهمزة التسع هناك، صور الهمزة التسع التي أخرج منها صورتين في قوله: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو، ثم قال: وفي غير هذا بين. فإذن الهمز المتوسط بنفسه تخفيفه نعود فيه إلى القواعد السابقة فننظر في حركة هذا الهمز. فمثلا هنا سأل مفتوحة إثر فتح، فهي من الصور التي قال فيها وفي غير هذا بين. سأل، فهذه من الصور التي قال فيها وفي غير هذا بين. فنسهلها بينها وبين ما منها حركتها والفتح، فنقول سأل يا إيسى مكسورة إثر فتح، أيضا من ضمن هذه الصور السابقة التي قال فيها وفي غير هذا بين. يا إيسى تسهيلها بين. رؤوف، حمزة يقرأ رؤوف بالقصر، ما يقرأ رؤوف، ورؤوف قصر صحبته حلا كما قال الناظم، فحمزة يقرأ رؤوف بالقصر. فرؤوف همزة مضمومة إثر فتح، فيقرأها بتسهيلها كذلك. فإذا فكما قال تخفيفها القسم وفق القواعد السابقة، وقسم يكون في وسط الكلمة لا من حيث الحقيقة، بل يكون متوسطا بسبب دخول حرف من الحروف الزائدة عليه فتجعله متوسطا، فلما دخل عليه حر زائد جعله متوسطا لا بنفسه بل بسبب ذلك الحرف الزائد عليه. لا تختل الكلمة بحذه نحو سأصرف سأصرف أصرفك أصرف أصرفها سأصرف السين هنا زائدة أصرف فإنك لو حذفت السين لا تختل الكلمة بحذفها. أصرف قل سأصرف هذا هو الذي قال فيه وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان عملاء. الوجه الأول التحقيق قولا واحدا في كل ما كان متوسطا بزائد. الوجه الأول فيه التحقيق قولا واحدا. الوجه الثاني بحسب ما مر معك من قواعد وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان يعملا. الوجه الأول اقبض على يدك وهو التحقيق قولا واحدا. فإذا وجدت همزة متوسطة بزائد فأول ما تبدأ به التحقيق لحمزة. حققها لحمزة أولا ثم انظر صورة هذه الهمزة معها من حركات فيما تقدم من صور وطبق عليها ما تقدم من صور الهمز التسع المتقدمة. فقوله هنا فإذا مثلا فإذا همزة متوسطة بزائد مكسورة قبلها فتح سهلها بين فإذا أولا نقول فإذا أول الوجوه فيها الحمزة تحقيق قف لحمزة على هذه فتقول قف لحمزة على فإذا تقول فإذا نعم وجه الأول. وجه الثاني فإذا تهى الدليل التحقيق تقول قول الناظم وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان عملاء. الوجه الأول هو التحقيق والثاني نظرنا فيما تقدم فوجدنا أنها مكسورة إثر فتح فهي داخلة في غير في قوله وفي غير هذا بين بين فنقول فإذا سأريكم كذلك وهكذا. الوجه الأول التحقيق سأريكم الوجه الثاني تسهيلها بين بين. فهذا المقصود من قوله هنا وما فيه إلفا واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان وعملا كما ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأمل. يعني هذه نماذج من حروف الزائدة كما ها كالهاء والياء واللام والباء ونحوها ولامات التعريف هذه كما قال نماذج من حروف التي تكون زائدة قبل الهمز الهاء والياء واللام والباء ونحوها. قوله ثم قال رحمه الله تعالى والجملة كما ها إلى آخره وما في فمثال دخولها هاء التنبيه إن قال كما ها ويا واللام فهذه الكلمات كما قلنا ذكرها كذا كنماذج في حروف الزائدة فبدأ بالهاء ها أنتم. طيب نقرأ عند ها أنتم هذه ها أنتم هذه الهاء زائدة فعندنا الوجه الأول هو التحقيق ها أنتم وإذا حققنا أشبعنا المد قولا واحدا ها أنتم. الوجه الثاني عندنا هنا متوسطة بزائد هذه الهاء نطبق عليها القواعد فنعود إلى ما تقدم من أنها همزة متوسطة مسبوقة بألف، وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه في وجهان يعملا في هناك، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ومتوسطة هذه، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا. فها أنتم، هذه همزة هنا متوسطة وقبلها حرف ألف، ففيها التسهيل، وإذا سهلنا لابد فيها من المد والقصر، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. فإذا في حال وقفنا عليها، وجه الأول ها أنتم، تحقق قولا واحدا. الوجه الثاني له، نعود إلى قواعدنا السابقة في الهمز المتوسط الذي قبله ألف، ففيه حينئذ وجهان، تسهيل مع مد وقصر. ها أنتم، ها أنتم، فلاحظ معي كيف عدنا إلى قواعدنا السابقة، وما فيه يلفى بواسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا، كما قلنا وجه بالتحقيق قولا واحدا. الوجه الثاني قال ابحث عنه فيما تقدم من ما قدمت لك من قواعد. فإذا وجدنا هنا أن هذه الهمزة هنا متوسطة، حددنا مكانها متوسطة، ماذا قبلها؟ قبلها ألف. إذا تقدم معنا قول الناظم رحمه الله تعالى، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، فهذا هو الحكم هنا. ومعنى البيت الآخر يقول إن الهمز إذا كان مسهلا وقبله ألف فإن فيه وجهان، المد والقصر، وإن حرف مد قبل همز مغير، القاعدة هذه، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. وكما قلنا إذا بقي أثر الهمز فإنه يقدم المد على القصر، لكن إذا كان إسقاط نقدم القصر على المد. فهنا نقدم في هذه الحالة نقدم المد مع التسهيل. ها أنتم، ها أنتم، قدمنا التسهيل لوجود أثر الهمز ثم أتبعناه بالقصر. فإذا هذه الهاء هنا هاء زائدة، ولاحظنا كيف أن لنا فيها وجهان، وجه بالتحقيق ووجه بالتسهيل مع المد والقصر. أيضا من الحروف التي تكون زائدة ياء النداء، يا آدم، يا آدم، هذه الياء هنا كذلك ياء زائدة، فإذا وقفت عليها تقف عليها. وجه الأول قلنا دائما التحقيق من قول الناظم، وما فيه يلفى واسطا بزوائد، يا آدم حققنا، وإذا حققنا أشبعنا المد لحمزة. الوجه الثاني الهمزة أيضا هنا متوسطة وقبلها ألف، طبق القاعدة السابقة فنقول فيها تسهيل مع المد والقصر، وهكذا. يا إبراهيم كذلك، وهكذا. قوله ومثال اللام في قوله لأنتم، لأنتم أشد رهبة، لو وقفت على حمزة على لأنتم، نلاحظ هنا أن الهمزة هنا متوسطة بزائد، أول ما نبدأ به التحقيق، قف لحمزة لأنتم. طيب الوجه الثاني ننظر في هذه الهمزة، ما حركتها؟ ما حركة الذي قبلها؟ مفتوحة إذا فتح نقول لأنتم، لأنتم، فنسهلها حسب القاعدة السابقة، وفي غير هذا بين بين مفتوحة إثر فتح، لئلا مثلا، لئلا أول وجوه عندنا التحقيق، قف لي حمزة عليها لئلا. طيب الوجه الثاني ما هو؟ ننظر في هذه الهمزة فإذا بها همزة مفتوحة إذر كسر. تقدم في القواعد السابقة قول الناظم ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولا. همزة مفتوحة إذر كسر تقدمت قاعدتها هناك فنقول ليلا وجهان. وجه بالتحقيق من هنا وما فيه يلفى واسطا. وجه الثاني قال انظر قواعدك السابقة التي تقدمت فنظرنا فإذا هي همزة متوسطة مفتوحة إذا كسر فبحثنا وإذا بقول الناظم لك يقول ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولا فنقول ليلا. ففيها وجهان لئلا من هنا من الأبيات هنا ويبدلها ياء مما تقدم مهم كما قلت يا أخوان باب وقف حمزة وهشام متداخل متشابك بعضه مع بعض فينبغي حفظ هذه المداخلات وحفظ شواهده لأنك لا يمكن أن تطبق إلا إذا عرفت كل الشواهد وكل قواعده. نعم. ومثال الباء قال بأنهم وقفت الحمزة عليها أولا هذه تقول هذه متوسطة بزائد. الوجه الأول التحقيق بأنهم أحسنت. طيب الوجه الثاني ما هو؟ ننظر فإذا بها مفتوحة إثر كسر قال الناظم فيها وفي غير هذا بين بأنهم. نعم. ثم قال بأنهم لا بينهم مفتوحة كسر بينهم مفتوحة مثل لئلا بأنهم. وجه ثاني بينهم. نعم لأن مثل لئلا. نعم فبأنهم وجهان. وجه التحقيق وجه ثاني بذلك ياء لأنها مفتوحة كسر. ثم قال أدهى وأمر مفتوحة فتح تحقيق وتسهيل وهكذا. إذن الهمز المتوسط بنفسه تطبق عليه القواعد السابقة. الهمز المتوسط بزائد فيه وجهان، وجه بالتحقيق قولا واحدا ووجه آخر تنظر فيه القواعد السابقة تطبقها عليه فقط. هذا هو، هذا ما نقول الناظم وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان عملا، وجه بالتحقيق قولا واحدا ووجه نطبق عليه القواعد التي تقدمت في باب الهمز سواء كان همزا ساكنا أو كان همزا متحركا نطبق عليه ما تقدم من قواعد. ثم قال رحمه الله تعالى نظم هنا الشرح يقول لفظ هاؤم اقرأ كتابية هاؤم، فليس الهاء هنا هاء تنبيه بمعنى أنها ليست زائدة، فإذا الهمز هنا متوسط بنفسه. هاؤم اقرأ قف عليها لحمزة فتنتبه إلى أن هذه الهاء قد تظن أنها مثل هاء أنتم، نقول لا ليس مثل هاء. الهمزة هنا متوسطة بنفسها فالهاء هنا ليست التنبيه فتقف عليها كما لو كانت همزة متوسطة بنفسها قبلها ألف هاء أنتم هاء أنتم، تقول هذه الهاء زائدة لا يعني ليس مثل ها أنتم، قلنا في التحقيق ها أنتم لا. فهنا نبه القراء على هذا اللفظ حتى لا يقع القارئ في الخطأ فيشبه ها أنتم في هذه السورة بها ومقرأة كتابية حتى لا يشبهها بقوله تعالى ها أنتم. ففرق بينهما في أن هذه هنا همزها متوسط بنفسها بخلاف ها أنتم فالهمز فيها متوسط بزائد. نعم. ثم قال هنا قال وأمر أهلك وأمر هذا نوع آخر من الهمز متوسط بزائد. الهمز هنا ساكنة وأمر ومعنى هنا فيها حرف زائد كذلك. الوجه الأول قلنا هو التحقيق وأمر. الوجه الثاني هذه همزة ساكنة فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. أول باب معنا فأبدله عنه حرف مد مسكنا وامر. الوجه الثاني هنا وأمر ففيها وجهان لحمزة. وجه الأول التحقيق من قول الناظم وما فيه يلفى واشطا بزوائد دخلنا عليه لوجهان عملا قلنا أحدهم التحقيق قولا واحدا. الثاني ننظر تخفيفها حسب قواعد المتقدمة فإذا بها همزة ساكنة وقد تقدم في أول باب أن الهمزة الساكنة يبدل فأبدله عنه حرف بد مسكنا وامر. فأتنا كذلك تحقيق من هنا من مما معلم أبيات وإبدال مما تقدم فاتنا فأو فنقول هنا همزة متوسطة بزائد. فالوجه الأول التحقيق فأو. الوجه الثاني نعود إلى قواعد حمزة السابقة فقل فاو وهكذا. هذه أقول الشارح هنا ومما ألحق بالمتوسط بزائد بعض كلمات ألحق بعض قراء بعض الكلمات بالمتوسط بالهمز المتوسط بزائد منها الذي أتمنى يا صالح أتنا إلى الهدى أتنا لقاء نأتي يقول أذن لي. فمن القراء من ألحق هذه الألفاظ بالمتوسط بزائد فجعل فيها وجهان. الوجه الأول التحقيق الذي أتمنى. الوجه الثاني إبدالها حسب لأنها ساكنة الذي تمنى يا صالح أتنا إلى الهداتنا لقاء ناتي يقول ذلي. فهذه الألفاظ قال بعض القراء ألحقها بالمتوسط بزائد بمعنى أنك لو وقفت لحمزة عليها لك فيها وجهان التحقيق قولا واحدا والثاني إبدالها. فإبدالها ساكنة إبدالها حرف مد فأبدله عنه حرف مد مسكنا. واختار بعض العلماء في المواضع الخمسة التحقيق فقط لإمكان الوقف على الكلمة التي قبلها يعني فيها وجهان. فإن وقفت لحمزة عليها بالتحقيق جاز وإن وقفت عليها بالإبدال جاز فكذا وجه ولكل وجهة. فمن نظر إلى أن اللفظ الأول يا صالح كلمة مستقلة وحدها تقول إيتنا لقاءنا إيتي ونحو ذلك فمن نظر إلى هذا قال حققها. ومن جعلها كلمة واحدة فحينئذ جعلها متوسطة بزائد فأبدلها. قال بعد هذا واشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا. واشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا. الإشمام هو إطلاق الشفاه بعدما يسكن حرف. إشمام إطلاق الشفاه بعدما يسكن إلى صوت هناك في أصحلا كما قال النظم. إشمام إطلاق الشفاه. نستعين ضم الشفتين بعد سكون الحرف, ولهذا كما يقولون لا يراه إلا المبصر لا يراه الأعمى. والإشمام إطباق الشفاه وعيدما يسكن لا صوت ليس له صوت لا صوت هناك في أصحلة. فالإشمام هو ضم الشفتين ويكون في المرفوع والمضموم ولا يكون في المفتوح ولا في المجرور. فمثلا نستعين مضمومة وما كان على شاكلتها, فإذا وقفت عليها سكنتها تضم الشفتين. المراد من ذلك الإشارة إلى أصل حركتها, ولا يستفيد من ذلك إلا المبصر, وأما الأعمى فلا يستفيد من ضم الشفتين. واشمم ورم. وأما الرم فهو اسمعك الحرف بصوت خفي كل دال تنولا. الرم هو أن تنطق بحركة الحرف بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد. ورومك اسمع المحرك باقفين بصوت خفي كل دان تنولا. القريب يسمعه, وأما البعيد فلا يسمعه, فهذا يقابله الروم. قال هنا واشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا. مهم جدا هذا الكلام. واشمم ورم في الهمز المتطرف المتحرك المسكن للوقف المخفف بأنواع التخفيف المتقدمة إلا ما خفف بإبداله حرف مد, فلا يجوز دخول الإشمام ولا الروم فيه كان إن كان مرفوعا, ولا يجوز دخول الروم فيه إن كان مجرورا. لأن الروم كما قلنا الروم يكون في المرفوع والمضموم والمجرور, وأما الإشمام فلا يكون إلا ما كان مرفوعا. ولا يدخلان كلاهما في المنصوب عند القراء. وفعلهما في الضم والرفع وارد, ورومك عند كسي ورجل, ولم يرهما في النحو. أجاز النحاة الروم والإشمام في المفتوح, وأما القراء فقالوا لا, الإشمام في المرفوع والمضموم, والروم يكون في المرفوع والمضموم وفي المجرور والمكسور فقط, ولا يدخلان فيما كان مفتوحا عند القراء. وإن أجازه النحاة فذلك شيء يخص النحاة وليس لا علاقة القراء به. فقوله هنا انتبهوا لهذا الباب وهذا البيت. واشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا. اشمم ورم في الهمز المتطرف المتحرك المسكن للوقف المخفف بأنواع التخفيف المتقدمة إلا ما خفف بإبداله حرف مد, فلا يجوز دخول الإشمام ولا الروم فيه إن كان مرفوعا, ولا يجوز دخول الروم فيه إن كان مجرورا. والناظم لم يقيد مواضع الإشمام والروم اعتمادا على شهرتها عند القراء. كما قلنا الروم يكون في المرفوع المضموم والمكسور المجرور, والإشمام يكون في المرفوع والمضموم كما قال هنا اعتمادا على الشهرة. الشهرة أن الروم في المرفوع والمضموم والمكسور المجرور, والإشمام يكون في المرفوع والمضموم فقط. وتوضيح هذا أننا عرفنا مما سبق من القواعد أن الهمز المتطرف المتحرك المسكن للوقف تارة يقع بعد حرف متحرك, سواء كان هذا الحرف متحركا نحو أنشأ إذا وقفت عليها تسكن همزة أنشأ، لحمزة أنشأ، إذا وقفت عليها لحمزة سواء كان سكونها أصليا أو كان عارضا، فمثال هنا سكونها عارض أنشأ، وقفت عليها لابد من إسكانها، فإنه لا يقف على متحرك، فنقول أنشأ، قف عليها الحمزة أنشأ، أصلها مفتوحة، أو بالكسر نحو ينشئ، تقف على تون يقول ينشئ بالإسكان، قف عليها الحمزة ينشئ، فأبدله عنه حر مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل، هذا قاعدة معنا مستمرة، فأبدله عنه حر مد مسكنا سواء كان في وسط الكلمة أو كان في طرفها، فأبدله عنه حر مد مسكنا ومن قبله تحريكه أنشأ أنشأ ينشئ، اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ اللؤلؤ. فنلاحظ هنا إبدال همز ألفا وإبدالها ياء وإبدالها واوا. في هذا النوع يمتنع الروم والإشمام، فيما لو كان حرف مد أنشاء ينشي اللولو، فلا يمكن أن نضع الروم والإشمام على هذه السواكن. واشم ورم فيما سوى متبدل بها حر مد، فمثال هنا أنشأ، قلنا أنشأ، فلا يتأتى فيه لا روم ولا إشمام. ينشئ ينشئ، لا يتأتى فيها روم ولا إشمام. اللؤلؤ اللؤلؤ، لا يتأتى فيه روم ولا إشمام. وهذا معنى قوله واشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد. إن كنت مبدلا للهمز حرف مد فلا يأتي الروم والإشمام عليه. فمثال مفتوح قلنا أنشأ، مثال مضموم قلنا لولو، مثال المكسور ينشئ. فهذه الصور كلها لا يتأتى فيها لا روم ولا إشمام. وتارة يقع بعد ألف واشمم ورم فيما سوى متبدل، وتارة يقع الهمز مبدلا حرف مد بعد ألف، جاء جاء. فتقدم معنا أن لحمزة إذا وقف على هذه أنه يبدلها ألفا، فهل المبدل هي الأولى أم الثانية كما تقدم معنا؟ ولهذا حصل فيها أوجه ثلاثة، جاء فله فيها أوجه ثلاثة، القصر المد والتوسط والإشباع والقصر مع حذف الهمز، جاء جاء جاء جاء مفتوح. فإذا أبدل الهمز حر مد سواء في مثل وقوعه بعد الألف في نحو جاء ونحو ذلك، جاء شاء ونحو ذلك، أو وقوعه في نحو ما تقدم في أنشأ أو ينشئ أو اللولو، ففي هذه الصور كلها لا يتأتى روم ولا إشمام. واشمم ورم فيما سوى متبدل بحر مد، الصور التي يبدل فيها حر مد فلا روم فيها ولا إشمام. قلنا جاء هنا تقدم معنا أنه يبدل الهمزة الثانية ألفا ويدخل بينهما ألفا ثانية حتى للإشباع، فله فيها أوجه ثلاثة، قصر توسط إشباع مع إبدالها، جاء ما في همز، جاء جاء كله بلا همز لا وقف عليها هنا، وقف عليها فله الأوجه الثلاثة هذه من غير أن ينطق بالهمز لأنه قد أبدلها حرف مد. ثم قال بعد أن عرفت الصور التي لا يجوز فيها الروم والإشمام وهو في حال ما إذا كان الهمز مبدلا حرف مد عطف على ما يجوز فيه الروم والإشمام الصور التي يجوز فيها الروم والإشمام وتارة يقع بعد حرف ساكن غير الألف سواء كان هذا حرف الساكن صحيح النحو ملء الأرض ملء كما تقدم معنا أن هذا الهمزة متحرك وقبله ساكن قال الناظم هناك وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا ملء ملء ملء حرك الحرف الساكن بحركة الهمز وحذف الهمز من أين أخذت هذا؟ من قول الناظم وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا فنقول ملء فنحرك اللام هنا بحركة الهمزة ملء كذلك في قوله دفء نحرك الفاء بحركة الهمزة ونحذف الهمزة دفء المرء نحرك الساكن بحركة الهمزة ونحذف الهمزة المرء أو كان حرف اللين واو النحو السو هذا من الساكن قلنا هناك أنواع الساكن الصحيح أقسام من الساكن الصحيح ومن الساكن الذي يكون حرف لين ومن الساكن الذي يكون حرف مد فأنواع الساكن كما تقدم معنا أقسام منها ما يكون الساكن صحيحا ومنها ما يكون الساكن حرف مد ومنها ما يكون الساكن حرف لين فمن هنا السو هذا هنا حرف لين فنلقي حركة همزة على الواو ونحذف الهمزة السوى شيء حرفي لين هذا من ما تقدم في أن تنقل حركة الهمزة إلى ما قبله في حرف اللين وفي الواو والمدية كذلك فالشاهد أن الهمزة الواقعة بعد حرف ساكن لا يبدل فيه حرف مد سواء كان هذا الساكن ساكن صحيح مثل مل أو كان الساكن حرف لين أو كان الساكن واوا ويا مديتين نحو لتنو فإذا هذه الصور كلها لا نرى فيها إبدال الهمز حرف مد بل نقلنا حركته إلى ما قبله سواء كان في الساكن الصحيح مثل مل أو كان في الساكن حرف اللين أو كان في الساكن الذي حرف مد ولين أيضا هناك نوع من الساكن ما هو الواو والياء الزائدتين في نحو قرو في نحو قرو وقد تقدم أن في مثل هذا يبدأ الهمز من جنس حركة ما قبله ويدغم. وقد تقدم هذا في قول الناظم في الواو والياء الزائدتين في أنهما يبدلان ثم يدغمان، فقد جاء ذلك في قوله ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. فقروا على وزن فعول الواو هنا زائدة، فتقدم معنا أن حمزة أقرأ قروا ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إلى زيدتان من قبله، فالواو والزائدتان يقف حمزة بإدغام بإبدال الهمزة واوا وإبدال الواو في الواو، فيقول قروا قروا. النسي على وزن فعيل فكذلك هنا زائدة، فإذا هذا من تقدم قول الناظم فيه ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. فترى هنا أن الهمزة لم يبدل حرف بد لأنه حصل إدغام فقط قرو النسي، فهذه الصور لم يبدل فيها الهمز حرف مد حتى يمتنع فيه الروم أو الإشمام. هذه الصور التي ذكرها سواء كانت الساكن الصحيح مثل ملء قال يجوز فيها الإشمام ويجوز فيها الروم. ملء هذه كما قلنا نقلناها قلنا ملء، فيجوز لك هنا أن تأتي بالروم ملء حركة خفيفة، أو تأتي بالشام ملء ملء ملء فيدخل فيها الروم والإشمام لأن الهمزة لم يبدل فيها حرف مد. قاعدة هنا أن تنتبه إلى أن الروم والإشمام لا يدخل في الهمز الذي أبدل حرف مد، وأما باقي الصور من الساكن سواء نقلت حركته أو أضغمته فذلك كله يجوز فيه الروم والإشمام فيما يصح فيه الروم والإشمام. فمثلا ملء هذا ساكن صحيح فنقلنا حركة همزة إليه وجاز لنا فيه الروم ملو وجاز لنا في الإشمام لأنه مرفوع مل سكناه نضم الشفتين مل. السو السو هنا حفلين، فكما قلنا السوء إذا كانت مفتوحة هنا السوء، لكن نحن نريد السوء عليهم دائرة السوء. فالسوء أولا هذه لا يجوز فيها روم إن كان مفتوح، لأن الروم والشام قلنا لا يدخل ما كان مفتوحا، لا يدخل الروم والشام ما كان مفتوحا، لكن لو كانت السوء نعم يدخلها روم لأن روم يدخل في المكسور. فكذلك قوله هنا شيء شيء مجرور هنا هذه يدخلها الروم كذلك شيء شيء تحركها حركة قريبة يسمعها القريب شيء. إن الله على كل شيء شيء، فبعد أن نقلت حركة همزة إليها شيء لك رومها شيء شيء حركها حركها حركها هذه الياء بحركة الهمزة وهذا هو الروم لكن بصوت خفي قريب شيء شيء أو كان حرف مد، أو كان حرف مد نحو لتنو لتنو، نقلنا حركة الهمزة لتنوء لتنوء، نقلنا حركة الهمزة إلى الواو، حركنا يجوز لنا فيها رون وإشمام لأنها مرفوعة. لتنوء لتنوء لتنوء لتنوء، حرك الواو بحركة الضم ورومها لتنوء، وفيها إشمام لتنوء لتنو لتنو، ضم الشفتين فيها لأنها أصوات لتنوء. فإذا الهمز الذي لا يدخله روم ولا إشمام هو ما كان مبدلا حرف مد. ومن أمثلته كما قلنا أنشأ، قلنا أنشاء لا يدخل روم ولا إشمام، ينشئ ينشي لا يدخلها روم ولا إشمام، اللؤلؤ اللولو لا يدخلها روم ولا إشمام، جاء لا يدخلها روم ولا إشمام. بقيت أحكام ستأتي الآن تستثني بعض الصور. فإذا كما قال، ثم قال وما واو نصري تسكن قبله أو الياء فعن بعض بإضغام حملا. وما واو نصري تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإضغام حملا. تقدم معنا في صور الواو والياء الأصليتين أنهما من قبيل الساكن الذي تنقل إليه صوت الهمزة، نحو مثلا سيئت وحرك به ما قبله متسكنا، وحرك به ما قبله متسكنا، فيدخل فيه الواو والياء الأصليتين، ويدخل فيه الواو والياء اللينتين. لكن اسمع إلى قوله هنا وما واو نصي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإضغام حملا. جاءنا بوجه جديد وهو جواز الإضغام في الواو والياء الأصليتين، وقد كان هذا الحكم خاصا بالواو والياء الزائدتين. قد كان الحكم الإضغام هنا خاصا بالواو والياء الزائدتين، ويضغم فيه الواو والياء مبدلا إلى زيادتين من قبل، كان هذا خاص بالزائدتين، وإذا به يطبق نفس الحكم على الأصليتين كذلك. وما واو نصري تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإضغام حملا، بعض بالإضغام وبعض يبقونه على ما كان عليه في أول في قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه. في قوله مثلا سيئت، تقدم معنا قول الناظم وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه، سيئت سيئت سيئت، هذا حكم متقدم في قول الناظم وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه، فنقول سيت، قف الحمزة عليها سيت. قال هنا لا، هناك حكم آخر أضفه وهو الإضغام سيت. قال هناك بعض روى عن حمزة في الواو والياء الأصلية إضغامها أيضا، فتقول سيت سيت، وجه الأول بالتخفيف سيت، وجه الثاني بالإضغام سيت. فإذا تلاحظ هذا في الواو والياء الأصليتين تقدم فيهما حكم وهو نقل حركة الهمزة فقط، سيئت سيئت، حركنا الياء بالهمز قضى الناظم وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل، انتهينا. لا ما انتهينا. قال هناك حكم آخر وهو أن الواو والياء من قول الناظم هنا وما واو أفصي تسكن قبله أولياء فعن بعض النظام حملا, فهذا حكم إضافي إلى ما تقدم من قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع له أسهلا. فمثل نحو قوله كهيئة في كما كان في قوله سيئة في كما في قوله سيئة, هذه الياء هنا أصلية, فتقدم معنا أنها في البيت السابق تنقل حركة همزة إلى الياء وتحذف هذه الهمزة فنقول سيئة فقط. قال هنا أيضا أضف إليها حكما آخر وهو الإضغام من قول الناظم وما واو نفسي سكن قبله أولاد عن بعض النظام حمام يقول سيت, وهكذا المسي كانت حركنا أولا ثم قال أدغم ما دام أنه واو أو ياء نفسي قبل الهمز فأدغم كذلك المسي لو وقفت عليها كذلك, وهكذا فكل واو أو ياء أصلية وقعت قبل الهمز فلك فيها وجهان. وجه مما تقدم وهو نقل حركة الهمزة إليها فقط, وجه الثاني الإضغام وإبدالها ثم الإضغام من قول الناظم وما واو نصي سكن قبله أولياء فعن بعض بإضغام حملا. ثم قال وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا. وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا, الهمز الذي وقع قبله التحريك أو وقع قبله ألف حال كوني هذا الهمز محركا واقعا في طرف الكلمة بعض الأداء سهله حال كون هذا البعض ملتبسا بالروم. الهمز الذي وقع قبله التحريك أو وقع قبله ألف حال كون هذا الهمز محركا. تقدم أن الهمز متطرف في المتحرك المسكن عند الوقف إذا وقع بعد حرف مد حرف متحرك فإنه يبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله فيبدله ألفا بعد الفتح وياء بعد الكسر وواوا بعد الضم. وهذا الحكم مأخوذ من قوله فأبدله عن حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. وإذا وقع بعد ألف فإنه يبدله ألفا, وهذا مأخوذ من قوله ويبدله مهما تطرف مثل نحو جاء, ويبدله مهما يتطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. فهنا هذا حكم في قول الناظم في قوله وما قبله التحريك وألف محركا طرفا فالبعض بالروم السهلة, أن في هذا النوع من الهمز عند الوقف عليه لحمزة وهشام وجهان. الأول إبدال حرف مد ألفا أو ياء أو واو فيما قبله حرف متحرك, والإبدال فيما قبله ألف. الثاني التسهيل بين مثلا يبدأ هذه الهمزة هنا يبدأ في مثل حمزة يبدأ وقفت عليها, فقول هنا وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا ننظر في هذه الهمزة يبدأ, فقلنا من قواعد حمزة أنه يبدل حرف بد يبدأ, ينشي قال لك تسهيلها بالروم أيضا تسهيلها بالروم يبدأ تسهيلها يبدأ تسهيلها رمها برومها مسهلة بالروم يبدأ ينشئ مسهلة، لأنك لو أردت تسهيلها من غير روم لكان التسهيل نوع من الحركة، فإذا لابد من رومها حتى لا تكون الهمزة هنا ساكنة بعدها ساكن آخر. فمثل هذه كما قلت يبدأ، قال لك وجه إبدالها ولك تسهيلها بالروم يبدأ رمها. ومعنى قاعدة أن الروم في محله فيما يدخله الروم، والإشمام فيما يدخل الإشمام، هذه قاعدة دائما معنا. صح معك القاعدة هذه أن الإشمام والروم فيما يجوزان فيه قراءة، دائما تلحظ هذا أن الإشمام في المرفوع والمضموم والروم في المرفوع والمضموم والمجرور والمكسور، ولا يدخلان المفتوحة البتة. فمثلا هنا قال فمثل قوله يبدأ وقفنا عليها الحمزة فيها وجهان يبدأ، وأيضا تسهيلها بالروم يبدأ سهيلها بالروم، وهذا معنى قوله وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا يشاء في قوله هنا أو ألف محركا طرفا يشاء، هذه الهمزة هنا مضمومة فلنا فيها كذلك لحمزة يسهلها مع الروم كذلك يشاء يرومها تسهيلها بروم مع البد والقصر، لأن مثل هذا مثل يشاء لو وقفت الحمزة على يشاء فيها ما يسمى بخمسة القياس، فرق بين المفتوح والمضموم والمكسور والمجرور. فإذا كانت الألف قبل همزة مفتوحة من نحو جاء ليس لنا لحمزة إلا أوجه ثلاثة: المد إشباع توسط قصر، جاء مفتوح، هذا مفتوح. لكن لو كان مضموما مثل يشاء فقالنا له ما يسمى بخمسة قياس، أوجه الثلاثة هذه السابقة يشاء ما في همز، يشاء هذه ثلاثة. قالوا وتسهيلها بروم مع المد والقصر يشاء، فهذا هنا معنى قوله كما قال هنا وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا، فهنا وقعت الهمزة بعد ألف فهذه المرفوعة المضمومة المكسورة المجرورة ففيها خمسة صور، وهي أوجه بدل الثلاثة وفي في المرفوعة يشاء تسهيلها مع المد والقصر.